بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الأحكام المترتبة على مسألة الشهادة، وقد كنا نتحدث في كيفية الإثبات، فذكرنا بأن الإثبات عادة يتم من خلال البينة، وأشرنا إلى أن البينة يراد بها بحسب النظر الأولي عبارة عن الشاهدين العادلين المستجمعين لكافة الشرائط الأخرى المعتبرة، وقلنا بأن هذا إما هو المنصرف من خلال ما يستفاد من النصوص التي تضمنت لفظة البينة، أو لا أقل من أن ذلك هو المستفاد من خلال الإطلاق المقامي الدال على أن الشارع المقدس أطلق اعتمادا على ما هو الموجود خارجا. وصل بنا الكلام إلى الحديث في مسألة قضاء الدين بالنسبة للميت. قلنا بأن ثبوت الدين بالنسبة للميت، ثبوت الدين على الميت، قلنا بأن ثبوت الدين على الميت يبتني على أساس بينة من المدعي ويمينه، وقد استدلوا لذلك بصحيحة محمد بن يحيى التي هي مكاتبة الصفار، وقد أشرنا إلى إمكانية التعمد في دلالتها. قلنا يصلح في البين التمسك برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، لكنها تعاني مشكلة سندية لا من جهة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، وإنما من جهة ياسين الضرير، حيث لم نجد وجها وجيها تاما يمكن البناء من خلاله على وثاقة، وإن كان قد تذكر بعض الوجوه كرواية الأجلاء، كونه من المعاريف، كونه مذكورا في كتاب النجاشي بدون قدح أو ذم، زين، كونه صاحب كتابين أو ما شابه مما قد يدعى أنه يدل على وثاقته، لكن قد تعرضنا لتفصيل ذلك عند الحديث عن مسألة حدود الطواف، وقلنا بأنه لم ينهض وجه معتبر يصلح للبناء على دلالة هذه أو للبناء على هذه الرواية. نعم، يمكن أن يقال بإمكانية الاستناد لهذه الرواية من خلال الالتزام بنظرية التعويض، لو أمكن في المقام جعل الرواية صغرى من صغريات نظرية التعويض، كما أن هناك يمكن الالتزام برواية محمد بن مسلم من خلال نظرية التعويض، أيضا في المقام يمكن أن يلحظ، فإن تم في البين ما يصلح لتطبيق نظرية التعويض فبها، وإلا فلا مجال لذلك. على أي، إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث حول مسألة الأمور المتعلقة بالميت. يقع الكلام بالنسبة للحي، فذكر المصنف حفظه الله التالي، قال بأنه لا إشكال في جواز القضاء في الديون بشاهد ويمين، زين، بالنسبة للمدعي. بعبارة أوضح أقول لا إشكال ولا ريب في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد مع يمين المدعي بحسب القاعدة الأولية. خرج من تحت هذه القاعدة الميت كما تقدم في الفرع السابق، وبقي عندنا الحي تحت هذا الحكم، ولذا نقول بأنه بالنسبة للحي يجوز القضاء في الديون عليه بشاهد واحد وبيمين المدعي. هذا الحكم كما يظهر أو الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين أصحابنا، وتدل عليه مجموعة من النصوص كصحيحة محمد بن مسلم المذكورة في المتن، وهي الواردة في الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل. مقتضى هذه الرواية والإطلاق المتصور فيها والالتزام بأنه لا فرق بين الحي والميت، حيث أنها دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، فتدل حينئذ على أنه لا يفرق بين الحي والميت، إذ أنها مطلقة. لكن بالإضافة إلى النصوص التي تقدمت وهي التي دلت على أن الميت إنما يثبت الدين عليه ببينة ويمين المدعي، يقال حينئذ بأن المقام مقام تقييد، فيقيد الأطلاق المتصور في المقام، ليقال بأن هذه الرواية مختصة بصورة الحي فلا تشمل الميت، وبالتالي لا يجري الحكم الوارد في هذه الرواية بالنسبة للميت، وإنما يكون الحكم الوارد في هذه الرواية مختصا بالحي. بل يستفاد من رواياتنا أن أبا حنيفة كان يخالف في ذلك وكان منكرا لهذا الأمر، ولذلك وقع الاحتجاج عليه من قبل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما يستفاد ذلك من صحيحة البيزنطي الواردة في الباب 14 الحديث رقم 17. عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد، وقد ذكرنا غير مرة أن كتاب قرب الإسناد من الدرجة الثانية أو الثالثة من كتبنا الحديثية، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام تجيزون شهادة واحد ويمين. لاحظوا أيضا الرواية مطلقة إلى هنا، يعني كلام أبي حنيفة فيه إطلاق مفاده أنه لا يفرق بين حي وميت. قال نعم، قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين. فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام أتعجب من هذا؟ إنكم تقضون بشاهد واحد في 100 شاهد. فقال له لا نفعل. فقال بلى، تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن 100 شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله وإنما هو رجل واحد. فإن هذه الرواية تدل على أن أبا حنيفة كان مخالفا في مسألة جواز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي، وهذا منه غير عزيز لأنه يخالف النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن ذلك في موارد متعددة، وقد احتج الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الأمر. لطيف إذا ما أنا غلطان، تعقيب جميل جدا لصاحب الجواهر وراء هذه الرواية بكلام يبين حقيقة القوم وأمرهم، فلا بأس بمطالعته فليراجع. على أي، فالنتيجة إذن أن الالتزام بمثل هذا الأمر وهو القضاء بشاهد ويمين مما لا إشكال فيه، بل هو من الأمور الواردة والمنصوصة والذي جرت عليها سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو كما قلنا بأنه لا إشكال في جواز القضاء في الديون برجل بشاهد واحد ويمين المدعي، نقول بأنه لا إشكال في جواز القضاء في الديون على الحي برجل وامرأتين في مورد دعوى الدين كما قلت على الحي. يدلنا على ذلك الآية القرآنية وهي قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن الآية واردة في مسألة الشهادة على الدين، فنص الله سبحانه وتعالى بأنه ما لم يكن هنالك رجلان فلا مانع من أن يكون هناك رجل وامرأتان، فإذا نست إحداهما تكون الثانية مذكرة إليها وعندها تقبل الشهادة. كما يدل على ذلك أيضا عندنا صحيحة الحلبي وهي الواردة في الباب 24 من الشهادات الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل، ذكرنا غير مرة أن روايات التي ترد بعنوان سئل للخدشة في سندها مجال، حيث أننا لا نستبعد كون المقام من صغريات الفرسان، إلا أننا بحسب التتبع في النصوص وجدنا أن الحلبي في كل مورد قال بأنه سئل، فذلك يعني أن الحلبي قد نقل هذه الرواية من كتاب محمد ابن مسلم، وعليه لا مانع من الالتزام حينئذ باتصال السلسلة وتمامية العنعنة، وإلا يشكل الاعتماد على مثل هكذا روايات، كما أن رفع اليد عنها جزما أيضا محل أو أمر صعب لا يجزم به، فالنتيجة أن التوقف أمر لا بأس به. في كل رواية ورد التعبير بعنوان سئلة يصعب الالتزام بأن المقام مقام إسناد. هذا الذي أكاد أن أطمئن إليه أو أركن إليه أو لا أقل أظنه ظنا قويا جدا، بأنه في كل مورد ورد الحلبي سئل فهو يشير إلى كتاب محمد بن مسلم. خب هذا يحتاج إلى جمع الروايات وبيان كيفية القرائن وما هي علاقة الحلبي بكتاب محمد بن مسلم، وهل أن الحلبي راوية محمد بن مسلم أو لا وما شابه، يعني يحتاج دراسة الراويين حتى نصل إلى هذه النتيجة، ليس مجرد تتبع الروايات. عن شهادة النساء في النكاح قال: فقال: تجوز إذا كان معهن رجل بلي، وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق. قلت: شاهدنا هنا، تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، فإنها دلت على أنه تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين، لكن الكلام في المراد من النساء حينئذ، ما هو المراد من النساء في هذه الرواية وفي الروايات التي ستأتي؟ أقول: المراد من النساء في هذا النص وفي النصوص التي ستأتي عبارة عن المرأتين، ذلك لأنه الثابت عندنا أنه يكفي في الدين رجل واحد ويمين. ما دام يكفي في الدين رجل واحد ويمين، فإذا لا بد أن يكون المراد من النساء ما يقوم مقام الرجل الواحد، والذي يقوم مقام الرجل الواحد عبارة عن المرأتين، فحينئذ نستطيع أن نقرر بأن المراد من النساء هنا الجمع المنطقي المتكون من اثنتين، فكأنه يقول عليه السلام ما يقوم مقام الرجل الواحد الذي هو عبارة عن المرأتين هو المراد في مثل هذه الروايات. أيضا قالوا بأنه يجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، ويدلنا على ذلك صحيحة الحلبي الأخرى غير التي قرأنا قبل قليل، زين، وهي الواردة في الباب 15 الحديث الثالث. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق، وقلنا أن المراد من النساء في المقام عبارة عن المرأتين، حيث أن الديون يكفي فيها رجل ويمين، فيلزم حينئذ أن يكون المطلوب هو ما يقوم مقام الرجل، والذي يقوم مقام الرجل عبارة عن المرأتين، فيكون المراد حينئذ من النساء في هذا النص وفي النص الذي قبله عبارة عن المرأتين. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة أخرى، وهي مسألة إثبات الدعوة بشاهد ويمين. أقول لا ريب في أصل مشروعية القضاء بالشاهد واليمين، وتدل على ذلك جملة من النصوص الواردة عن طريق أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومما يدل على ذلك صحيحة منصور بن حازم الواردة في الباب 14 الحديث الثاني مذكورة في المتن. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال الظاهر أن الإمام عليه السلام ليس في مقام نقل القصة ومجرد الحكاية، بل إن الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم الله سبحانه وتعالى من خلال نقله الفعل المستمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد بين عليه أفضل الصلاة والسلام متعلق فعل النبي صلى الله عليه وآله في هذا المقام، ذلك من خلال نقله لأنه كان صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد ويمين. فحينئذ يستفاد من ذلك أنه لما كان المتعلق هذا نستطيع أن نقول بأن كل ما كان هنا صاحب حق وأقام صاحب الحق على حقه شاهدا واحدا ضم إليه اليمين فحينئذ يقضى إليه به. فكان الإمام عليه السلام في مقام أعطى ضابط كلية مفادها بأنه في كل مورد كانت هناك دعوة مقامة من قبل مدع، فعندها إن كان للمدعي شاهدا واحدا طولب المدعي بيمينه، فإن أتى المدعي بيمين قيل له حينئذ بثبوت الدعوة. هذا المستفاد من الرواية. كذلك أيضا يجوز عندنا القضاء في الأعيان من الأموال بامرأتين مع اليمين، وذلك من جهة أو ذلك أيضا استنادا إلى رواية أخرى لمنصور بن حازم واردة في الباب 15 الحديث الأول. محمد بن علي بن بابوي أو محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز. هذه الرواية أيضا تقرر بأن في كل مورد كان للمدعي شاهدا متمثلا في امرأتين اللتان تقومان مقام رجل واحد مع وجود يمين من قبله فإننا نبني حينئذ على ثبوت الدعوة وبالتالي يحكم إليه. فالرواية من جهة الدلالة لا كلام فيها، لكن المشكلة عندنا في الرواية من جهة السند، حيث أن شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة يروي هذه الرواية بسنده عن منصور بن حازم، وسند شيخنا الصدوق إلى منصور بن حازم يشتمل على شيخه محمد بن علي ماجلوي، ومحمد بن علي ماجلوي ممن لم يرد في حقه توثيق خاص، وبالتالي للبناء على وثاقته لابد من ملاحظة التوثيقات العامة، ويمكن البناء على وثاقته بأحد التوثيقات العامة وهي ثلاثة. الأول الاستفادة من مسلك شيخنا الأستاذ الميرزا دامت أيام بركاته، وهو مسلك المعاريف، إذ يقال بأن محمد بن علي ماجي الويه من المعاريف، وقد عرفت منا غير مرة أن كل من قيل في حقه أو كل من طبق عليه مسلك المعاريف بني حينئذ على كونه ثقة. لكن تقدم منا مرارا وتكرارا المناقشة عندنا في أصل الكبرى وعدم تمامية برهانها مما يمنع من قابلية الاستناد إليها. الوجه الثاني أن يتمسك بالترضي الصادر من شيخنا الصدوق قدس الله نفسه الطاهر عليه، حيث أن شيخنا الصدوق روى عنه كثيرا لأنه شيخه وقد ترضى عنه. فإن قلنا بأن الترضي الصادر من شيخنا الصدوق كالترضي الصادر في حق أصحاب بيعة الرضوان، وفصلنا بين الترضي والترحم كما هو المختار، بني حينئذ على وثاقة محمد بن علي ماجلوه. أما إذا قلنا بأن ترضي الصدوق وترحمه من واد واحد لا فرق بينهما، فلا ريب حينئذ في أن المقام لا يستدعي البناء على الوثاقة. فعندها نلجأ للطريق الثالث وهو الأخير، بأن يقال بأن محمد بن علي ماجلوي شيخ إجازة، وقد قرر في محله أن جميع مشايخ الإجازة يبنى على وثاقتهم، فعندها يلتزم بوثاقة محمد بن علي ماجلوي. أقول قد عرفت منا غير مرة أن هذا الوجه لا مجال لقبوله مطلقا كما لا مجال لرفضه مطلقا، بل ذكرنا بأنه ينبغي التفصيل في هذا الوجه بملاحظة حال شيخ الإجازة. هل أن شيخ الإجازة جعل شيخ إجازة لاتصال سلسلة السند ليس إلا، أو أن شيخ الإجازة جعل شيخ إجازة بمعنى أنه ألقي على عاتقه وعبئه وجعل في ضمن مسؤوليته القيام بمجموعة من المهام المهمة المتعلقة برواية الحديث؟ إن كان من الأول فيصعب الالتزام بالوثاقة من خلال شيخوخة الإجازة، بخلاف ما إذا كان من الثاني فلا ريب في الالتزام بالوثاقة، والتفصيل أكثر ينبغي أن يراجع في البحوث الرجالية. النتيجة أن ابن ماجلوي على رأي سيدنا الخوري قدس الله نفسه الطاهرة مجهول الحال زين أو مهمل بعبارة أدق، حيث أنه لم يوثق وإن كان معلوم الحال لكنه مهمل من جهة التوثيق، أو مجهول الحال بالمعنى الأعم يعني ليس بالمعنى الأخص في المصطلح الرجالي، بالمعنى الأخص مهملون، ثقة على الأقوى بالنظر القاصر. لا مو يكفي عندنا ترضي شيخنا الصدوق، لأننا وجدنا من شيخنا الصدوق أنه استخدم ثلاث تعبيرات مع ورضي الله عنه ولعنه الله زين، فاللعن الذي صدر منه صدر منه في حق بعض مشايخه من النواصب، والترحم الذي صدر منه لا ريب في أن الترحم ظاهره هو الدعاء، فيكون كترحم الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بزوار جده الحسين صلوات الله عليه، اللهم ارحم زوار جدي الحسين، مع أن فيهم وفيهم. الثالث الترضي، الترضي بحسب الظاهر والتتبع ليس له إلا معنى واحد، دعاء، لكن أي معنى؟ أي ترضي؟ الذي يبدو أن الترضي يراد به لقد رضي الله عنك وعن الذين يبايعونك تحت الشجرة، الترضي الصادق في حق بيعة الرضوان. لو تكرر هذا الترضي لا يؤثر، لا يؤثر الكلام الكلام. السيد الخوي يناقش في أصل ظهور الترضي في الوثاقة، السيد الخوي يقول بأن الترضي ليس إلا دعاء مثله مثل الترحم، نحن نقول لا، فرق بين الترضي والترحم. الترحم يمكن أن يصدر في حق كل أحد، يعني بعبارة أدق التربي أخاص، لا يصدر التربي في حق كل أحد، وإنما يصدر التربي في حق خاصة الناس ويعني المميزين منهم. فهذا التخصيص كاشف عن أن المراد فئة معينة من الناس لا مطلقا. في في المقدمات ما نجد كلامك في الترضي يذكر الترحم، بس التوقيع يستدل على عدم دلالة الترضي بما أراده في المعجزة على عدم دلالة الترحم. في الذي قلت ولا يفرق ولا يرى فرقا أصلا بين الترضي والترحم. كلاهما دعاء يقول والدعاء لا ظهور فيه. كلام دعاء مش كلام بالي بالي التفصيل. خب هذا بالنسبة إذن إلى محمد بن علي ما جلوه، على هذا تكون الرواية معتبرة سندا. ما لم يقبل بهذا يمكن الالتزام بمثلا عندنا صحيحة الحلبي في نفس الباب، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق، مع يمين الطالب أجاز شهادة النساء قلنا امرأتين مع يمين الطالب فتكون دالة على المدعى. هذا بالنسبة إلى المقام. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة وهي هل أن الأعيان من الأموال تثبت برجل وامرأتين أو أن الأعيان من الأموال لا تثبت برجل وامرأتين؟ اختار المشهور أمرا واختار المصنف أمرا آخر. فالمشهور قد اختاروا التالي، اختار المشهور بأن الأعيان من الأموال تثبت برجل وامرأتين كما تثبت بامرأتين ويمين المدعي، كما تثبت برجل ويمين المدعي. وتوقف المصنف في الالتزام بثبوت الدعوى في الأعيان من الأموال برجل وامرأتين. أما المصنف فقال بأن الداعي لنا للتوقف عبارة عن عدم الدليل الدال على جواز الدال على ثبوت الأعيان من الأموال برجل وامرأتين. والمشهور قالوا يوجد عندنا دليل على ذلك. أما دليل المشهور عبارة عن أمرين. المشهور قالوا بأن الدليل الذي دل على ثبوت الأمر في الأموال في الدين، ثبوت الأمر في الأموال في الدين برجل وامرأتين نلغي خصوصيته أو نتعدى منه فيثبت المطلوب. وبعبارة أوضح قدمنا قبل قليل في الفرع الرابع في مسألة ثبوت له الأمر بالنسبة للرجل قلنا بأنه يجوز القضاء في الدين برجل وامرأتين، استدلينا على ذلك بأحد دليلين، إما بالآية القرآنية واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى أن يقول رجل فرجل وامرأتان، أو بصحيحة الحلبي يقولون بأن الذي ورد هناك من دليل دال على جواز القضاء برجل وامرأتين يمكن أن يصلح دليلا فيثبت أو فيتمسك به في المقام ليثبت من خلاله المدعى. كيفية التمسك به في المقام لكي يثبت من خلاله المدعى يقولون لنا طريقان. الطريق الأول أن نتمسك بإلغاء الخصوصية بحيث نقول أن مورد الآية الشريفة ومورد صحيحة الحلبي شاملان لمقامنا أيضا، وذلك من خلال أحد وجهين. الأول كما قلت إلغاء الخصوصية بمعنى أن العرفة لا يرى خصوصية للدين فيتعدى من الدين إلى كل مورد، ففي كل مورد جاز فيه القضاء بشاهد أو برجل ويمين يجوز القضاء فيه برجل وامرأتين، يجوز القضاء فيه بامرأتين ويمين، فلا يرى العرف فرقا بين مورد ومورد، ففي كافة الموارد يرى العرف أنها على حد سواء، فيجري الحكم بالنسبة للكل بحد واحد أو سواسية، فنلغي الخصوصية، فلا نرى خصوصية للمورد الذي ورد فيه هذان الدليلان، وبالتالي نتعدى منهما أو نتعدى منه إلى بقية الموارد الأخرى، فيثبت المطلوب حينئذ. الوجه الثاني، قالوا بأن الأعيان لما كانت تثبت برجل ويمين، زين مرادنا باليمين يمين المدعي، الأعيان لما كانت تثبت برجل ويمين المدعي يلزم أيضا أن تثبت برجل وامرأتين، وذلك لأن المرأتين أو لأن المرأتين تقومان مقام اليمين كما أنهما تقومان مقام الرجل الواحد، فعندها يمكن أن يقال بأنه رجل ويمين أو رجل وامرأتان أو امرأتان ويمين، إذ أن المرأتين كما تقومان مقام الرجل تقومان مقام اليمين أيضا، فيثبت حينئذ أن المقام مقام جواز للجواز قضاء للدعوة أو إثبات للدعوة برجل وامرأتين. المصنف قال بأن كلا الوجهين كما ترى بيان ذلك. أما بالنسبة للوجه الأول وهو إلغاء الخصوصية، فيمكننا أن نقول بمنع إلغاء الخصوصية، حيث أن العرف يفرق بين موارد الدين وغيره، فعندها يمكن أن يقبل بأمر في موارد الدين لا يقبل به في غيره، وهذا يستدعي وجود خصوصية للدين تكون مانعة من جريان هذا الأمر في غير موارد الدين، فلا يثبت المطلوب، فلا مجال للالتزام بإلغاء الخصوصية، هذا أولا. وأما بالنسبة للثاني فهو أشبه بالقياس المحرم، حيث أن تنزيل قيام المرأتين مقام اليمين فيقال بالثبوت بالرجل والمرأتين كما في غير ذلك من الموارد نوع من القياس، حيث أننا لم ننزل المرأتين منزلة اليمين تشهيا، وإنما نزلناها منزلة اليمين أو منزلة الرجلين في الموارد التي تم التنزيل فيها استنادا إلى ورود النص الدال على ذلك، ولولا ورود النص لما التزمنا بالتنزيل، فعليه تنزيله في غير موارد النص يكون من القياس المحرم الذي لا يمكن الالتزام به أو القول بمفاده. فالنتيجة إذن أن التوقف الذي التزم به المصنف حفظه الله غير بعيد. يقع الكلام بعد ذلك بعد الفراغ عن الدعاوى في الأموال والدعاوى في الأعيان، يقع الآن الكلام في الحقوق أو الأحكام الأخرى، فيتعرض المصنف إلى أن اللواط المستجار بالله والمساحقة والمستجار بالله يثبتان بشهادة شهود أربعة. أقول المعروف بين أصحابنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن اللواط والمساحقة يثبتان بشهادة أربعة شهود على المعاينة وتحقق الأمر خارجا، لكن الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة ذكر بأنه لم يجد نصا يدل على ذلك، وإن كان هذا الحكم متسالما به بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أقول يقع الكلام فعلا بالنسبة لهذين الأمرين. أما بالنسبة للمساحقة فقد خالف المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه فادعى بأن المساحقة تثبت بالإقرار مرتين كما تثبت بشهادة العادلين المستجمعين لشرائط الشهادة، ولا يعتبر فيها شهادة أربعة رجالين أو شهادة أربعة شهود. استدل المشهور لمدعاهم بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 شهود. تقريب الاستدلال بهذه الآية يبتني على أساس الالتزام بأن المراد من الفاحشة الواردة في الآية القرآنية الفاحشة المطلقة، بمعنى أن لا تكون مختصة بمورد دون آخر أو بفرد دون آخر، فلا تكون مختصة بالزنا بل تكون مطلقة فتشمل الزنا وغيره، ومن ضمن ما تشمله المساحقة، فيثبت حينئذ المطلوب. فيقال فاستشهدوا عليهن 4 شهود، سواء كانت الفاحشة الصادرة زنا أم كانت الفاحشة الصادرة مساحقة، فيثبت حينئذ المطلوب، لأن مفاد الآية حينئذ سوف يكون أنهن إذا صدرت منهن المساحقة فاستشهدوا عليهن 4 شهود، فيثبت المطلوب حينئذ. هكذا ذكر المصنف. أقول قد يخدش الاستدلال بالآية القرآنية فيقال بعدم انعقاد إطلاق للآية الكريمة في المدعى، بل بعدم ثبوت إطلاق فيها أصلا، وإنما هي مختصة بالزنا، ويشهد لذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. فحينئذ يبدو أن إطلاق لفظة الفاحشة إنما هو من الألفاظ المختصة بالزنا، فعندها لا مجال للانعقاد الإطلاق، ومن عدم انعقاد الإطلاق يصعب الالتزام حينئذ بالله المدعى، بل لا مجال لظهور اللفظ في هذا المعنى أصلا. يعني ليس الكلام كلام انعقاد في الإطلاق وعدم انعقاد أساسا، نحن نميل إلى أن اللفظ من البداية موضوع لإرادة الزنا، أو فيه قرينة دائرة مداره تفيد أن المراد به هو الزنا، فحينئذ يستفاد أن المقام مقام اختصاص، ومع كون الأمر كذلك يصعب الالتزام حينئذ بأن للآية دلالة على حرمة المساحقة من قريب أو بعيد. الآية ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لو عرفها بألف ولا لكانت زنا مسامحة للفاحشة. من وين؟ إنه كان بالعكس، التنكير أشد دلالة في المدعى، لو جاء به بالألف واللام لقيل بأن المراد به الفاحشة المعهودة، لكن التنكير أبلغ في ليس المقام مقام تهويل، بل المقام مقام إشارة إنه كان. يعني يستفاد الآن الإتيان بالمنى التنكير في ها؟ أقول الآن أنتم الآن لاحظوا الآية ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. إذا كان المراد الإشارة إلى مصداق من مصادق الفاحشة لا معنى لأن يأتي بالمنكر، وإنما كان عليه أن يأتي بالمعرفة لكي يشار إلى أن هذا مصداق من مصادق تلك المعرفة، لكن الإتيان بالنكرة ألا يعني شيئا؟ لو كنا وهذه الآية لقلنا أن الاسم زين مختص بهذا الأمر، لكن إذا جاءتنا آية من الخارج فدلت على أن لفظة الاسم كما يطلقون يطلق على غيره، صعب حينئذ الالتزام بمفاده. فلقرينة رفعنا اليد، بس ما يضر تتأملوا. لا، أنا اللي أتصور أنك أن التعبير القرآني يشير أن هناك حقيقة شرعية أن الفاحشة هي الزنا، والمسألة يعني تحتاج إلى تأمل أكثر وتتبع، ولعله حتى في الاستعمالات الروائية. فهل أن الاستعمال الروائي لكلمة الفاحشة يطلق على الزنا، أو أن الاستعمال الروائي لكلمة الفاحشة كذلك الاستعمال القرآني؟ ولا بأس، فتأمل، والمسألة بحاجة إلى تتبع. ولذا نحن قلنا قد يخدش الاستدلال على أي. أما بالنسبة إلى اللواط فقد ذكروا أيضا أنه يعتبر شهادة 4 رجال بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول على ذلك. زين، وهذا الأمر عليه إجماع الطائفة الإمامية واتفاقهم، ولا نقاش بين أصحابنا في ذلك. قرب المصنف أطال الله بقاء الاستدلال لذلك من خلال مقدمتين. إذا ضممنا هاتين المقدمتين مع بعضهما البعض ثبت المطلوب حينئذ. هاتان المقدمتان هما: الأولى إن اللواط يثبت بالإقرار 4 مرات كما هو المستفاد من خلال النصوص الواردة عندنا. 2 إن كل إقرار واحد منزل منزلة شهادة واحدة، ويدل على ذلك مجموعة من النصوص. بضم هاتين المقدمتين مع بعضهما البعض نصل إلى النتيجة التالية: أن اللواط يثبت من خلال 4 شهادات، فيستفاد أنه مثل المساعقة ومثل الزنا، فيثبت المطلوب. طبعا بناء على أنه لا يوجد عندنا في المقام نص صريح دال على أن اللواط يثبت بشهادات 4. مقابل هذا القول طبعا عندنا مقتضى القاعدة الأولية أن المراد بالبينة عبارة عن الشاهدين العادلين. كيفية الاستدلال على كلتا المقدمتين ذكر المصنف نصا يدل على المقدمة الأولى، وذكر المصنف نصا يدل على المقدمة الثانية. مدى تمامية ما أفاده المصنف من عدمه يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.